كتب له الخلود، وأي خلود هذا؟ أنا جئت باسم الحسين، رأيت البعض هكذا يعيش رقة ولو رقة بسيطة، ما هذا الاسم الساحر؟ قلت هذا الاسم المعجز، هذا اسم حقيقة فيه سر من الأسرار، صلوات الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. إخواني، قبل أن أذكر المصيبة، هذا الذي أقوله ما سمعته من أحد وليس عليه فتوى، كل واحد حر، ولكن هذه الليالي والأيام لا تتعامل مع الحسين معاملة الدنيا. إن جئت إلى هذه الحسينية أو إلى أي حسينية، لا تقل يا أبا عبد الله جئت إلى مجلسك على أمل أن تشفيني من مرضي، أن تعطيني مبلغا، أن تزوجني من فلانة. هذا المجلس أعظم، القضية أعظم وأرقى. الآن بعد العشرة لا أدري، لا بأس، ولكن إلى أيام عاشوراء كن صادقا، لا تتعامل معاملة الدنيا مع الحسين عليه السلام. شعارنا دائما وأبدا تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. تبتل منكم كربنا بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية. أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا الآتية. المؤمن عندما يسمع كلمة كربلاء تجري دمعته، لماذا؟ لأن هذه الأرض ذكرها الرضا عليه السلام، إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون. لماذا؟ قبل أن أكمل هذه العبارة، كلنا خطاؤون، كلنا مذنبون، من ذهب إلى بيت الله الحرام رجع من الذنوب كيوم ولدته أمه. أقول يا أبا عبد الله، هذه الليلة من أرض كربلاء انظر إلينا نظرة كريمة، سل الله عز وجل أن يخرجنا من المجلس هذه الليلة وقد غفر لنا ذنوبنا وسترى عيوبنا وفك رقابنا من النار. الإمام الرضا عليه السلام يبشرنا بهذه البشارة، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام، فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. قلت كلمة كربلاء يثير الأحزان، لماذا؟ الشاعر يجيب: يا نازلين بكربلاء، هل عندكم خبر بقتلانا؟ وما أعلامها، ما حال جثة ميت في أرضكم؟ تركت ثلاثا لا يزار مقامها، بأبي المهموم حتى مضى، بأبي العطشان حتى قضى، بأبي لا من هو جريح فيداوى، ولا غائب فيرتجى. ألا رحم الله من نادى ثلاثا وحسينا وحسينا كلما دعوه المؤمنون لزيارة أرض كربلاء لا يقبل. في أحد السنوات أخذوه يوم العاشر إلى أرض كربلاء وإذا به يرى المؤمنون والمعزون كل ينادي وحسيناه وإمامه عالم جليل وإذا به يشترك مع تلك الجموع مناديا كربلاء لا زلت كربا وبلا ما لقي عندك آل المصطفى كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى وصريعا عالج الموت بلا شد لحيين ولا مدي أرداء وحق راسك المقطوع يا الشمس المضية للحشر ما ننسى مصابك والرزية ننسى وسامي صايب قلبك يا زران ذلني وفت قلوبنا ونكس لوانا وتقطيع جسمك بالسرى قطع أمعانا وخيل الوطد صدرك على حر الوطية يا وخيل الوطد صدرك على حر حر الوطية يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه ترك العز الأجل الأكرم. في ختام المجلس نتوجه إلى الله عز وجل بغفران ذنوبنا وفكاك رقابنا من النار. قلنا قبل قليل إن لم تكن لنا حوائج دنيوية ولكن حوائج الآخرة يرتضيها الحسين الشهيد. لغفران ذنوبنا وفكاك رقابنا من النار ننادي ربنا عشر مرات. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر أرنا طلعته الرشيدة وغرته الحميدة. اللهم لا تجعله آخر العهد منا لزيارة الحسين وإقامة عزائه. ارزقنا قريبا زيارة قبره في خير وعافية يا خفي الألطاف نجنا برحمتك مما نحذر ونخاف إنك على كل شيء قدير. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.